النهي اللي فيه لا يقال، فيه لا يقال. وبعدين الضمير في كلمة لأن، لمين؟ لأن نحن العرب، نحن المسلمين، نحن الأزاهرة. مين بقى الضمير ده؟ لمين؟ الأشاعرة يا سيدي. الأشاعرة؟ لا، إذا كان غرضك الأشاعرة ضمن كل جمهور المتكلمين، آه، لأن أي لأننا نحن المستدلين على التفرقة المطلقة، نحن مستدلين على إيه؟ على التفرقة المطلقة، يعني بكل أنواع الوجود. ما عندناش حاجة اسمها الوجود الذهني، هتلزمنا بحاجات مش عندنا مذهبنا، لأن يعني نحن القائلين بالتفرقة المطلقة هذه، لأن نادي معنا إن لم تتابع معنا فاسأل، والصمت حرام مع عدم الفهم. لأن يعني ما يصحش تقول الكلام اللي فات ده كله. ليه؟ لأننا نحن معاشر القائلين الذين أوردنا هذا الدليل نمرة 2، القائلين بالتفرقة المطلقة بين الماهية والوجود في كل مستوياته، في الواجب الممكن وبالمعنى الذهني وبالمعنى الخارجي. ما ينفعش عندنا حكاية الوجود الذهني، ما عندناش حاجة اسمها وجود ذهني، واضح؟ لأننا نقول على تقدير تسليم الوجود الذهني، نفرض لأننا نقول على تسليم الوجود الذهني لا قصور في الدليل. إذا كنا احنا ممن يقول بالوجود الذهني، فإنت اتهمت الدليل بتاعنا بالقصور، وأنه يثبت شيئا ويترك شيئا، مش كده؟ يعني يثبت المغايرة بالنسبة للوجود الخارجي ولا يثبت المغايرة، مش كده؟ بالنسبة للوجود الذهني. فلو فرض وسلمنا به، لأن في الحقيقة هم لا يسلمون به، جمهور المتكلمين ليس عندهم، خصوصا قدام المتكلمين ليس عندهم وجود ذهني، ومنهم المعتزل، أساطير المعتزلة أكثرهم في القديم، أما في الحديث قلة انقرض. ومع ذلك هم أصحاب هذا الرأي والمدافعون عنه. فنقول لا قصور فيه، هي ده عرفنا، لأن يعني نحن القائلين بالتفرقة المطلقة، فيه يعني في إيه؟ في الدليل الثاني، ماشي؟ ليه لا قصور فيه؟ إذ تحقق الوجود الذهني حال كون الماهية معقولة متصورة لا يمنع الشك فيه، برضو الضمير للوجود الذهني معنا؟ فيه يعني في الوجود الذهني. إذ حال كون الماهية معقولة، يعني إذا تعقلت الماهية وتصورت، فهذا لا يحول دون الشك، لا يمنع الشك فيه، أي في الوجود الذهني، لأن حصول الشيء في الذهن لا يستلزم تعقل ذلك الحصول. أيوة كنت معانا يا شيخ محمد، لأن احنا قلنا دلوقتي، تنبه في فكرة مهمة جدا موجودة في علم النفس المعاصر، لكن غريبة ان الجماعة دول يلتفتوا إليها في القرن الثامن أو التاسع. فبيقول لك ان الذهن ده تخيلوا كده زي صندوق مليان تصورات وخيالات وحاجات من دي، مش موجودة برا أو موجودة الله أعلم، إنما هي مجرد أفكار. صح؟ في حاجات موجودة هناك، لكن كونك أنت تعيها دي خطوة تانية. ليس حصول الشيء في ذهنك يعني الواعي، بل أنت تعي بعض ما في ذهنك. وما أكثر ما يمر في تيار الواعي ولا يلتفت إليه المرء. وعشان كده الكلام على لسان من سيدنا موسى في أول طه عليه السلام: أعلم السر وأخفى. الله. طب السر اللي هو في نفسك وانت عارفه بس مش عايز تعرف به الآخرين، لكن الأخفى من السر هو ايه؟ اللي انت نفسك مش عارفه، وإن كان موجود في نفسك لكن هو يعلمه عز وجل. وده اللي قاله سيدنا عيسى: تعلم ما في نفسي. مش النفوس هنا، إنما الغرض إيه؟ مدركاتي. واضح؟ ولا أعلم ما في نفسي، بل ولا أعلم ما في نفسي. إنك أنت تعلم الغيوب. واضح يا سادة يا كرام؟ واللي يقرأ منكم عايز يفهم الكلام ده كويس ينسى بقى إنه سلفي. مؤاخذة، لا مؤاخذة، أنتم ماسكين للعمود من يمين وشمال. روح اطلب كتاب اسمه للحكيم الترمذي، اسمه إيه؟ غور الأمور. غور الأمور. ويا ريت ما تجيبش الطبعة بتاع المشايخ، معلش إحنا قاعدين في الأزهر، لكن من المشايخ ما لا يستحق أن يكون شيخا. فقد طبعوا الكتاب الذي طبعه الخواجة فأفسدوه أو أفسداه رحمهم الله، لكنه هتقرأ وتفهم على كل حال. أنت غور الأمور للحكيم الترمذي، أحسن طبعة طلعت سنة 56 لواحد خواجة فرنساوي مع مقدمة بالفرنسية رائعة. أنا لا أقرأ لكن ترجم لي بعض ما فيه. وقرأت هذا الكتاب مع طلاب الدراسات العليا في التسعينيات، وهو من أعجب الكتب، ولا يقول شيئا من عند نفسه وإنما من القرآن الكريم، ويصور لك القلب كما يسميه الإنساني باعتباره مجموع ملكات الوعي البشرية، مش القلب اللي هو القلب أو القلب بمعنى الإدراك الروحاني، لا، القلب عنده هو مطلق الوعي، سواء كان عن طريق الحواس، عن طريق العقل، عن طريق الحس الباطني، عن طريق الفؤاد، عن طريق اللب، عن طريق لب اللب، عن طريق السر، سر السر، أو ما أخفى ده. أنت متابعة كلامي؟ شفت كتاب غور الأمور؟ روح اشتريه من حارة درب الأتراك. لكن لو كنت تعرفي شارع المنيرة اللي فيه ضريح سعد زغلول باشا، اللي فيه كلية دار العلوم القديمة، سألي عنها، وهي الآن حديقة جميلة. فهناك مبنى اسمه البعثة الفرنسية للأثار الشرقية، وفيه يباع الكتاب ضمن مجلتهم لسنة 1956، وسيعجبكم مطبوعات كثيرة إسلامية وهيحترموك وكده، بس غالي، غالي جدا، مطبوعات غالية لأنها مخدومة، إنما درب الأتراك تاخده بعشرة ساغ ولا بخمسين ولا بثلاثين جنيه، عشرين جنيه، مش ولا بد. الشاهد بقى يا سيدي إن فيه مستويات الوعي، والحاجة تبقى فيك وأنت مش عارف، مش حاسس بيها، لأن الوعي شيء فيه حاجات كده في العلم، يقول لك عتبة الوعي ويقول لك نظرية المجال. يعني زي ما إيه؟ أنت قاعد أهو، أي واحد منكم مستعد أسأله بعد ما نطلع بره كم عمود جوه الأوضة دي؟ ولا واحد هيجاوب، بس جربت فعلا ولا واحد، مع إن حاجة حوالينا وكلنا شايفينها طبعا، لكن غير ملتفتين إليها. في فرق بين وجود الشيء عندك ووعيك به، أو ممكن يبقى عندك وتشك فيه، مش في وجوده برا، في وجوده في ذهنك، لأن فعلا ما انتش هنا. لكن هو سبحانه يعلم كل شيء، كل خاطرة تخطر على ذلك ولا تلتفت أنت إليه. فبس بيقول يا سيدي، لأن الشعور بالشيء غير الشعور بذلك الشعور، كلام يتوزن بالذهب والله من حيث وقته، لأن إعجاز القرآن إيه؟ إنه يتكلم عن الجنين في الوقت ما حدش عارف حاجة عن الجنين، وراجل أمي وفي بيئة غير متقدمة علمياً، فمن أين يأتي كل هذا إلا من السماء؟ وكذلك له إزاي الكلام ده؟ يعني دي عبقرية، غير الشعور بذلك الشعور، وغير مستلزم الله الحاجة أن أكون مش وعي بيئة. أشك مانيش عارف، على وجه لا يشك فيه. أنت ما ينفعش الشك إذا كنت لا واعي بها فعلا، لكن قد تكون هناك وأنا غير واعي فأشك رغم التعاقب. فهمت بقى؟ لا يقال ليه، ولذلك اختلف في الوجود الذهني. ولو كان الوجود الذهني ده ضربة لازم لكل من يفكر، يبقى في فلاسفة يقبلونه وآخرون ينكرونه. إذا كان هو التعاقب، في واحد بيقول على نفسه أنا لا أتعقل الأشياء ولا أفهم وليس عندي عقل، ما في واحد بيقول كده، يبقى قد يكون لديه عقل ويستخدمه ويعار في الوجود الذهن، لأن دي حاجة. فهمت بقى؟ وجوده في مخك حاجة، أو في وعي في إيه؟ في جهازك المعرفي، ووعيك به وشعورك به وتوجه الانتباه إليه، كل دي مفاهيم نفسية. والمجال زي ما قلت إيه؟ إنك أنت حاجات كتير حواليك، لكن اللي أنت واعي به منها محدود. نظرية المجال النفسي، فهم؟ كل دي حقائق نفسية، أو صارت الآن شبه حقائق، ولكن بالنسبة لهم ده حاجة عجيب. بس يا سيدي، ومن أثبته، يعني اللي بيقول بأن في وجود ذهني بيقيم دليل عليه، ولو كانت مسألة ضرورية وكل من يعقل يعقلها، يبقى تحتاج دليل؟ ما كانش تحتاج دليل، فمجرد الحاجة إلى قامة دليل أو برهان، سواء كان برهان فعلا أو مطلق دليل، ده شاهد على إنه الفكرة شيء والوعي بها شيء آخر، أو الشعور بها شيء آخر، وهو ما يسمى الآن الانتباه. ومن أثبته برهان، لا بكونه معلوما بالضرورة، ولو كان لازما لكان ضروريا، ولو كان تحقق الوجود الذهني مانعا من الشك فيه وموجبا للجزم به لما أنكره عاقل. عمال يسوق إليك هذه لا يقال، عشان كت وكت وكت وكت، لأنه هو ماشي على إنه ما دام الماهية عقلت فقد قطعنا بوجودها الذهني، لأنه ليس شيئا أكثر من التعقل. لا، الإدراك حاجة، والانتباه إلى ما في التيار الذهني شيء آخر. لما أنكره عاقل ولا بحتيجة، اضبط الكلام وحطه على الهامش، ولا محتيجة إلى برهان. ليه؟ حط عليه علامة، إذ هو حينئذ ضروري، والضروريات لا يقام عليها برهان. تكتفي وتكتب على الهامش إذ هو. وبعدين في حتة هنا يصح يصلحها في السطر الثالث، فإن الشعور بالشيء في غلط مطبعي هنا في نسختي على الآن، فإن الشعور بالشيء غير الشعور بذلك الشعور. أظن بالشيء دي فيها حاجة اضبطها. كذلك تحط علامة فين؟ على كلمة وأيضا، وتكتب على الهامش دعم آخر للوجه الثاني. يبقى الدعم الأولاني ابطال اعتراض الخيبات ده لا يقال، وده إشارة إلى إيراد غير وارد، فده دعم للدليل وده دعم تاد، وهو وأيضا معايا. بس خد بالك تصور المسائل كده، لا يقال، يعني هناك من اعترض على الدليل السابق بقوله، والواقع أن هذا الاعتراض غير صحيح، لأن كتب كتب معنا. وأيضا ده دعم نمرة اثنين للدليل الثاني اللي فات. وبعدين عندي حاجة أنا كتبها مش عارف أنا حطتها فيه، غير الشعور بذلك الشعور، بذلك الشعور، الشعور الثاني ده أنا كتبت قصاده أو علامة وكتب على الهامش، والثاني اللي هو الشعور بذلك الشعور هو الوجود الذهني مش الأولان. الشعور حاجة، والشعور بذلك الشعور الثاني ده هو ده الوجود الذهني اللي اختلفوا فيه، والثاني هو الوجود الذهني لأنه يستلزم الوعي، لازم تكون واعي به، ولا وجود ذهني يعني إذا كان مجرد حاصل في الجهاز بقول لو أنت على غير وعي به، فمن أين لك أصلا أن تتكلم عنه؟ ده سر من الأسرار حتى عليك. ولما يقول لك وأيضا فالماهية الخارجية هي مش الماهية، هي الحقيقة إن شئت الأسماء الدقيقة، يعني ماهية وخارجية تبقى مش ماهية، تبقى أنا تبقى حقيقة. في تساهل في التعبير هنا. فنواصل. وأيضا فالماهية الخارجية أي المتحققة في الخارج، قلت في هذا تساهل، فهي حقيقة إذا لم تكن معقولة لأحد. الكلام ده أنا قلت لحضرتك إنه هو موجود عند أحد المفكرين الإنجليز، وأظن اسمه باركلي أو بيركلي، وعنده نزعة روحية يعني من المثاليين في الفكر الإنجليزي، لأن الإنجليز أغلبهم تجريبيين واقعيين، لكن ده عنده نفس الفكرة دي، ضمان وجود الأشياء وجودها في الذهن الإلهي. ما تقوليش هو ما بيقولش العلم الإلهي، بيقول الذهن الإلهي. احنا العبارة المقبولة عندنا العلم الإلهي، ولولا وجودها فيه لانهارت. هذا اللي عنده، انت معايا؟ فما فيش حاجة ممكن تبقى موجودة وغير متصورة، ولو دي الواجب. بيقول وأيضا، عرفنا بقى وأيضا ليه؟ ودي بتشعر بالترقي، يعني هناك دعم آخر للدليل الثاني بالإضافة إلى إسقاطنا للاعتراض السابق. وأيضا فالماهية الخارجية أو إن شئت الحقيقة المتحققة في الخارج إذا لم تكن معقولة لأحد، ممكن ما تكونش معقولة لأي بشر قبل العالم قبل إحنا ما نوجد. لكن كان فيه السماوات والأرض مش هم قبلنا؟ صح. إذا لم تكن معقولة لأحد خالية عن الوجود الذهني، ما دام مش موجودة في أي ذهن تبقى هي موجودة وما فيش وجود ذهن، بل في وجود خارجي وما فيش وجود ذهن. تصور أعجب من العجب. كنا نظن أن يعني المرحلة الأولى على الأقل وجود ذهن ثم يكون الوجود الخارجي، لا ده هي متحققة في الخارج. ولأن ما فيش بشر أتى على الإنسان، هل بمعنى قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور، فالأشياء موجودة وليست متمثلة في ذهن، ما فيش وجود ذهن وفي وجود خارج، يبقى هم شيء واحد. هذا أكبر دليل على التغاير. إذا لم تكن معقولة لأحد، بل هو يتكلم أيضا يعني يتلقى. إذا لم تكن معقولة، أنت فهماني؟ متأكد اللي معك فهم، أنت مسؤول عنه. فعجب كيف يكون المرء مسؤولا عن ذهن غيره. إذا لم تكن معقولة لأحد ففي الحالة ذي هي موجودة خارجا ولا وجود ذهنيا، فلا ارتباط بينهما. خالية يعني الحقيقة في هذه الحال هي خالية، شكلها بالضمة لأن دي خبر كلمة فالماهية، خالية عن الوجود الذهني فيغايرها. فصل منقوطة وبناء عليه فيغايرها، لأن الذاتية تقتضي التلازم. فإذا انفصل في التصور خلاص الوجود الذهني معدوم والوجود الخارجي متحقق، فدليل التغاير. خالية عن الوجود الذهني فيغايرها فلا يكون نفسها ولا جزءها. والجزءها برضه هيبقى لازم يتحقق، إنما ما فيش، لأن ما فيش ذهن أصلا، ربنا ما خلقش حد من ذوي العقول فرضا، لا ملائكة ولا أشرار أو أبالسة ولا بني آدمين. فبهذا يتم الجزء الآخر من المدعى. مش المدعى كان بيقول له كلامك ده بيثبت حاجة واحدة وهي الوجود الخارجي، لكن الوجود الذهني لازم، وانت عايز تقول لنا ان الوجود بنوعيه غير مرتبط. لا، ده الوجود الذهني حتى مع الوجود الخارجي ممكن يكون مش موجود. يبقى تقول لي ان احد دليلك قاصر عن المدعى، يقولوا عليه ساعات في المنطق لا يتم التقريب، يعني لا يتطابق الدليل مع المدعى. بس يعني بيقولوها لما ما يجيبش حاجة خالص، هنا هو جاب نص نص، لكن قالوا لا، حتى التانية دي داخلة الوجود بكل أنواعه حاجة والمفهوم الذهني حاجة. فهمتني بقى؟ بل المفهوم الخارجي كمان ملوش علاقة بالوجود الذهني. بس فده يبين لك انه الدليل ياتي بالمدعى كله. فبهذا يتم الجزء الاخر من المدعى، نكتت على كلمه الاخر، من جانب اهل التفرقه دعما لدليلهم الثاني. واخد بالك؟ الجزء الاخر اللي هو ايه؟ اسف، لا، كلمه الاخر عايز تشرحها اشرحها على الهامش وقول الجزء الآخر مغايرة الوجود الخارجي أيضا للماهية لمفارقتها إياه. فإذا دليلنا يثبت الطرفين، إنه لا ارتباط بين الوجود بكل بنوعيه وبكل معانيه وبين التعقل. إنما الحتة الثانية بقى، ولا يمكن أن يقال، يقال دي بقى اكتب، من جانب أهل التفرقة. مش مرة كنا بنخطئ خصومهم ونقول ده اعتراض غير وارد وكلام خيبان ما ينفعش، هنا بقى احنا بنغلطهم هم. بعض أصحاب هذا المذهب أتى بفكرة دعما لأنفسهم مش نفع برضه، فاكتب ولا يقال على الهامش أي من جانب أهل التفرقة دعما للدليل الثاني. ما صحش يتقال، يتقال إيه؟ هنشوف. واضح السياق يعني إيه؟ لا ينبغي أن يقال من جانب أصحاب الدليل الثاني من القائلين بالتفرقة المطلقة كذا وكذا، لا يقال، لا يمكن أن يقال. الماهية الموجودة في الذهن خالية عن الوجود الخارجي، فيكون زائدا عليها أيضا. واضح الكلمة؟ إحنا عملنا عكس ده، قلنا اللي في الوجود الخارجي ممكن ما يكونش موجود وياه وجود ذهني خالص، صح؟ تعكسها ما تركبش. واضح الكلام؟ فاللي يغلط ويقول إن الحقيقة الماهية الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضى كده من ملها صلى الفجر ولفف مصر وحواريها الله الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكتر لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها الله الله